على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حسين. حسن فاروق على هندسة الهواء. أهلا بكل مستمعينا، اليوم الخميس 17 مايو 2012، 26 جمادى الأخرى للعام 1433 من الهجرة، مع الحلقة 6 من منتهى الطرب. إجمالا لمن يرد المتابعة، الفترة حتدور حول الأحداث التالية. في البداية طبعا الحدث الأهم على الساحة المصرية وهو الانتخابات الرئاسية. هنسمع شيء نادر جدا. هذا الأسبوع مرت علينا ذكرى رحيل الأمير عبد الله الفيصل، الشاعر مصطفى صادق الرافعي، الشاعر أحمد مخيمر، المطربة أحلام، ميلاد الفنان عفاف راضي. هنسمع الطفل المعجزة رياض الهمشري، الحفيد حسن الحمولي متحدثا عن عبد الحمولي الاسم الأشهر في عالم الطرب في القرن 19. هنسمع طاهر أبو فاشا وهو يتحدث عن بلده دمياط، عن بدايته للكتابة بالإذاعة، قصة أغنية يا بطاقية الشبيكة. الفقرة الأخيرة عن اغتصاب فلسطين في 15 مايو 1948. هنسمع غنى جدير بالاستماع، وده أرجعنا للفقرة الأخيرة واستجابة لما طلبوا بعض الأصدقاء بأنه يتم تخصيص فقرة دائمة لإذاعة برنامج حول الأسرة البيضاء. هنسمع عبد الحليم حافظ من مستشفى دار الشفاء بالخرطوم. دي كانت فقرات الحفل بصفة إجمالية لمن يرد المتابعة، أتمنى أن تنال رضاكم. لكن قبل الاستماع في كلمة وعتاب. الشاعر الكبير محمد إقبال بيقول: قيثارتي ملئت بأنات الجواء، لابد للمكبوت من فيضاني. مناسبة الكلام، بعض الإخوة المستمعين بيتابعوا حلقات البرنامج، وده شيء أشرف به ويسعدني وأشكرهم عليه. بيسجلوا الحلقات، برضو ليهم كل الشكر. بيرفعوا اللي سجلوا على النت دونما أي ذكر للمصدر اللي أخذوا منه، وهنا تكون الوقفة والعتاب. يعني مثلا في حد من الإخوة المستمعين من دولة عربية، شخصيا بحترم معلوماته وتحليلاته وبستفيد منه، أجده بيذكر مثلا أنه بيضع تحت عنوان أكلك منين يا بطة بجودة فائقة، حين رفع هذا الملف على الشبكة منذ سنوات بجودة متواضعة اعتقد الكل أن صاحب التسجيل قام بتسجيله بشكل سريع غير معتاد، إلى أن ظهر التسجيل الأنقى. أكمل كلام في عنوان تاني، الفنانة نور الهدى في مين علمك كده بروفا في الإذاعة في تسجيل نادر مع جلال معوض بمصاحبة عود فريد الأطرش. بهذه الأغنية عادت نور الهدى لجمهورها في مصر بعد غياب طويل. البروفا كانت بمقر الإذاعة في أبريل 1962 ومنتظرين مزيد من نوادر فريد. البعض الآخر من الأخوة المستمعين يرفع على اليوتيوب اللي بنزيعه تحت مسمى لقاء نادر من مكتبة الخاصة، أو تحت مسمى لقاء إذاعي نادر وحصري لأغنية كذا. طيب إذاعة إيه؟ مفيش. مين اللي ذاع؟ مفيش. ماشي، المادة وصلت لمكتبتك الخاصة دي إزاي؟ مفيش، ولو حتى من باب التلميح. من ناحية تانية بعض المستمعين طلب يسمع أم كلثوم وهي بتغني في ميدان التحرير. أم كلثوم وهي تغني في ميدان التحرير. أصدقائنا هواة عبد الحليم حافظ طلبوا يسمعوه في حفل زفاف ابنة رئيس أنور السادات اللي غنى فيه عبد الحليم قبل وفاته مباشرة. طلبات كتير من الأخوة المستمعين، أنا بأسعد لما ألبيها، بس أتحدى إنها تكون في أي مكان في العالم إلا عندنا هنا في الإذاعة المصرية. ودايما بأردد الأحلى والأجمل لم نستمع إليه بعد. بهذا الوضع طب إزاي ألبي طلبات الأخوة؟ هم جميعا محل تقدير لدي، لكني أرى المردود يأتي من البعض بشكل عكسي. يمكن الكثير من أخواننا ما يعرفوش إنه كل اللي بتسمعوه ده محض اجتهاد شخصي وفردي، يعني مفيش فريق عمل زي البعض ما بيعتقد. اللي أصل فيه هذا الموضوع الراحل الأستاذ طاهر أبو زيد في واحدة من محاضرات التدريب قال لي لا تعتمد على تحضير غيرك، شغلك نفذه بنفسك. وكان لي وجهة نظر عليه رحمة الله، أصبحت أقوم بالإعداد والمونتاج والتقديم وأحيانا الإخراج، ولو حصل خطأ من على الهوى يعني يمكن بكون عايز أمشي حسام يعني. بل إن المسألة أخذت بعد أكثر من كده، فأصبحت المعلومة لو ما كنتش أبحث عنها وأتأكد منها بنفسي هنا بيكون في شك. اللي بعمله ده مش استعراض يعني، بس ده أنا بعمله بمتعة وعن طيب خاطر، وبشعر إنها رسالة أو دور أؤديه إني أوصل كل ما هو ذو قيمة من غنانة الناس. لكن الأخوة اللي بيرفعوا على النت بدون الإشارة إلى أن المصدر هي إذاعة الأغاني المصرية بيخلوني أتردد من عدم التقدير سواء كان للإذاعة أو من يذيع، مع أنه في إحنا في أمس الحاجة إلى هذا الدعم منكم كي تقف هذه الإذاعة مرة أخرى على قدمين. بعبارة موجزة مش هطول في التفصيلة دي، بس ألخص لحضراتكم أنه بقدوم شهر مارس 2011 كان مخطط إلغاء هذه الإذاعة والاستيلاء على موجتها لحساب إحدى المحطات الخاصة. الخطوة الأولى بدأت بتغيير اسم الإذاعة من إذاعة الأغاني إلى أغاني اف ام، وتناسوا مجهودات شخصيات قام على أكتافهم نجاح هذه الإذاعة منذ أن كانت فكرة اقترحها الإعلامي الأستاذ حمد الكنيسي ووضعها على قدمين الأستاذ ماهر مصطفى. الزملاء الوافدين ما فرقتش معهم، إذاعة الأغاني أغاني اف ام تفرقش، أما الزملاء الأقدم اللي قام على نجاحهم وعلى أكتافهم نجاح هذه الإذاعة هنا كانت المعاناة الحقيقية. الخلاصة ان احنا عانينا من التضييق والتحديد والتهميش بطرق شديدة القسوة كي نهجر هذه الإذاعة، لدرجة ان احنا يعني فقدنا الأمل. يمكن في وسط كل ده نسينا لا تفكر وفيها مدبر، قامت ثورة 25 يناير، وتم إحباط التخطيط ده. حاليا احنا كالمريض اللي كان عايش على المحاليل وحاليا في فترة نقاهة. مش هتكلم عن حقوق الملكية الفكرية ولا ما أبذله من جهد مضني كي نقدم لكم مادة مختلفة عما نسمعه في إذاعات أخرى. أنا طلبي بسيط للغاية، ما يذاع يشار إلى أن مصدره إذاعة الأغاني المصرية. وهنا لا أتكلم عن شخصي بقدر ما أتكلم عن كيان يجمعنا وهمنا أن احنا نحافظ عليه. ما فيش إذاعة تقدر أو تعرف تقدم اللي بنعمله. مرة تانية، ما فيش إذاعة تقدر أو تعرف تقدم اللي بنعمله. من حيث ندرة المادة المذاعة، المعلومات المتعلقة بها من مؤلف وملحن مشاركين وسنة الإنتاج، أزعم أني من هذا المكان يمكن أن أقدم تأريخا للحياة في مصر سياسيا واجتماعيا منذ أن غنت أم كلثوم إن يغب عن مصر سعد فهو بالذكرى مقيم. لا ده من قبل كده كمان، من أيام سيد داروش ثورة 19 وحتى الوقت الراهن، كل حدث حصل يقابله أغنية تؤرخ ليه، مش في مصر بس، بس في الوطن العربي بالكامل. بالرجاء المساندة والتعاون. كلامي السابق لا ينفي اني اذكر اخوة لهم عندي كل تقدير واحترام، ودول يمكن اللي كانوا الحافز اللي بيدفعنا للاستمرار. اذكر منهم دكتور حسن عبد الحافظ من اسكندرية، اول حد اشوفه يذكر تفاصيل التفاصيل، لذا هذه الشخصية لها في نفسي عظيم التقدير والاحترام. الاستاذ سيد عبده، الاستاذ مصطفى خميس، الاستاذ بشير المقيم في فرنسا، الصديق الطبيب دكتور عبد المنعم من ليبيا وغيرهم. عذرا للإطالة، لكنه كان شيء في النفس أردت أن أطلعكم عليه وكان همني تعرفوه. قبل ما نبدأ، الأصدقاء اللي طلبوا نشيد التار من حفل سوريا، عبد الحليم عبد الغني السيد نجاح سلام صباح فايز أحمد فايدة كامل محمد أنديل، إن شاء ربنا لو استمرينا يعني 16 يونيو هيكون ذكرى علي إسماعيل، هيكون نشيد التار معانا لمجموعة الفنانين اللي ما ذكرتهم من حفل سوريا. إلى فقرتنا، وعذرا مرة أخرى للإطالة. على مدى الأسبوع الماضي تمت عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في مصر للمصريين المقيمين بالخارج. يوم 23 و 24 مايو حيتم التصويت للمصريين في الداخل. إن شاء الله ربنا يولي من يصلح ويصلح. إن شاء الله بلدنا حتكون في أحسن حال، ويهون الله ونطويك يا محنة، إحنا الشعب إحنا. ويهون الله ونطويك يا محنة، احنا الشعب احنا. ويهون الله ونطويك يا محنة، نطويك يا محنة. ويهون الله ونطويك يا محنة، احنا الشعب احنا. ويهون الله ونطويك يا محنة، نطويك يا محنة. ويهون الله حنقرب غرب التناهيد ويهون الله حنقرب المواعيد واحنا الشعب احنا نسويك يا معنا ويهون الله فيما له صلة بذات الموضوع الشعر الكبير وده النادر اللي لا يمكن يذاع في أي إذاعة تانية إلا هنا من إذاعة الأغاني. الشعر الكبير صلاح جاهين رسم صورة كاريكاتورية ناطقة بمناسبة اهتمام الرأي العام بالترشيحات لرئاسة الجمهورية العربية المتحدة، سجلها لإذاعة الشرق الأوسط يوم 18 يناير 1965 حصريا على موجات إذاعة الأغاني. تعالوا نسمع. نظرا لنهاية الفترة الرئاسية الحالية يعلن شعبنا عن حاجته لرئيس جمهورية متمرن كفء وحائز على درجة به حره، يعني بالعربي عالم بطل الحرية، عربي الجنسية واسمه زي العلم الخفاء على قمة كل كفاح لسلام البشرية. نظرا لنهاية الفترة الرئاسية الحالية يعلن شعبنا عن حاجته لرئيس جمهورية ويكون خدم العروبة جندي وخدمها زعيم، وفي القاهرة جمعها وفي سكندرية، ويكون حائز على خبرة هندسة المجتمعات وافتزوي بالفوارق عنده نظرية. نظرا لنهاية الفترة الرئاسية الحالية يعلن شعبنا عن حاجته لرئيس جمهورية، وتكون نظريته هي الثورة والتصنيع، وتكون هي الكفاية والعدل هي، ويكون هو اللي يقدم ميثاق العمل الوطني، ويكون هو اللي نادى بالاشتراكية، فاللي يكون بالصفات دي نرجو التنويه عليه لدى مجلس الأمة بحي المالية. بنتابع مع كل مستمعينا في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، والفقرة التالية مع الشاعر الكبير الأستاذ طاهر أبو فاشا اللي رحل عنا في 12 مايو 1989، وبرضه في شهر مايو 8 من شهر مايو كان يوم محافظة دمياط. الفقرة التالية هتكون من 3 فقرات مخصصة لطاهر أبو فاشا. تعالوا الأول نسمع لقاء دار بينه وبين جلال معوض في حفل أضواء المدينة بمدينة رأس البر في 22 أغسطس 1957. معايا دلوقتي الكاتب الإذاعي المعروف اللي كتب لكم حلقات ألف ليلة وليلة الأستاذ طاهر أبو فاشا، وهو من دمياط. مساء الخير يا أستاذ طاهر. مساء الخير أستاذ جلال. كلمنا شوية عن دمياط. والله منذ 3000 عام كانت تقوم في هذا المكان مدينة عامرة زاهرة للرخاء على أرضها ظل وللحياة فيها حياة. ولاتصال حياة الناس في هذه المدينة بالماء سماها أجدادنا تيمئاتي، ثم عرفت في العصر الروماني بتيمئاتيس ثم التامياتيس ثم تمياط، وعرفت منذ العهد العربي باسم دمياط. تيمئاتي، تيمئاتيس، تامياتيس، تمياط، دمياط، مدينة الماء، الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي. وقد فرض الماء على دمياط حرفا بعينها وحياة بلونها، فكانت مركزا من مراكز التجارة، وكانت مركزا من مراكز الصناعة، وكانت مركزا من مراكز العلم والثقافة. تلك هي دمياط، بلد الحبيب، مدينة الماء والشمس والهواء. ويسرني ويسعدني أن تشترك معنا الإذاعة في أعياد دمياط، فدمياط اليوم في أعياد. دمياط اليوم تقوم باسترجاع أمجادها واستعادة تاريخها، وهي اليوم تضع اللبنات الأولى في صرح اقتصادها السليم الموجه، فتنشئ مصنع دمياط للغزل والنسج الرفيع وغيره من المصانع التي تدخل في تخطيط دمياط الذي وضعه نائبها حمد عاشور، ودعا له القاعدة الشعبية الصاعدة في دمياط. دمياط مدينة المال، مدينة الرجال، مدينة العمال، مدينة الجمال. إلى هذه المدينة التاريخية العظيمة، وفي هذه الليلة العظيمة، وإلى ماضيها المجيد، وإلى حاضرها ومستقبلها السعيد، وإلى أهليها الأحرار المكافحين، تحية أقتطفها من بساتين تاريخها العريض. حقق الله آمالنا وكلل بالتوفيق أعمالنا. ده شعر يا أستاذ طاهر، الحقيقة غزل. دمياط ذات نفسها مدينة الشعر بطبيعتها وجوها وتاريخها، كلها شعر، شعر عملي متصل بالحياة وبالعمل. وإحنا في نهضة وفي أعياد، والحياة النهضة في دمياط غير الحياة في الماضي. والمسألة مش مسألة إقليم ولا مسألة دمياط، لو أن كل إقليم عمل ما تعمله دمياط الآن، فإن المسألة تتقدم والدنيا تتحول ونصل إن شاء الله. إن شاء الله نصل بإذن الله. شكرا يا أستاذ طاهر. العفو أستاذ كلام. قالوا منين البلد؟ انا قلت دمياطي، وابو المعاطي نزيل ارضي ودمياطي. قالوا منين البلد؟ انا قلت دمياطي، وابو المعاطي نزيل ارضي ودمياطي. بلد تجلى عليها المنعم العاطي، بلد تجلى عليها المنعم العاطي، وولادها عمال وهم آمال صنايعيه وأسطوات. يا ولد ما يحطهاش واطي. للتواصل معنا عبر الفيسبوك في منتهى الطرب مع إبراهيم حفني والأصدقاء مشكورين. يعني بصراحة أنا لقيت 3 صفحات لمنتهى الطرب على الفيسبوك. على رسائل خدمة الاسماس، رسائل قصيرة 9179. اللقاء التالي مع طاهر أبو فاشا، مرحلة بداية الكتابة للإذاعة. هنسمع جزء من لقاء مع الإعلامية الأستاذة نجوى الطوبي، كانت عملته مع الراحل طاهر أبو فاشا في برنامجها مهرجان النجوم اللي كان بيقدمه الصحفي الأستاذ محمد سعيد. هيعقبه مونتاج لحلقة رقم 203 لألف ليلة وليلة اللي تسجلت في 28 و30 مارس 1957، ودي كان طلبها مننا الأستاذ الدكتور عماد سعيد حلمي. إليك اللقاء أولا ثم الحلقة الممنتجة من ألف ليلة وليلة. وأما كتابتي الإذاعية فأنا ما كنت أكتب للإذاعة، أنا رجل شاعر، وكانت مفاهيمي أو مفهوماتي قاصرة، فكنت أرى أن الزجل والكتابة العامية دون مستوى الشعر، ولم يكن الزجل ولا الأدب الشعبي قد رد اعتباره، ولم يكن بيرم التونسي قد أخذ مكانه في مصر، كان عندئذ في المنفى. فظل الأستاذ محمد فتحي يلح علي أن أكتب للإذاعة، وأنا أتأبى لأني أرى أن ذلك شيئا أقل قيمة من الشعر. وأخيرا كتبت له أول برنامج اسمه أفراح النيل، ولحنه الأستاذ محمود الشريف وأزاعوه، فأحدث ضجة ودويا بعيدا، حببني في الكتابة إلى الإذاعة، فبدأت أكتب للإذاعة أكتب للإذاعة، وانصرفت عن الشعر، فلم أكتب شعرا إلا بعض ما كان يرد في بعض البرامج زي القصائد التي وردت في أوبريت ربع العدوية. فكتبت بقى برنامج الأفراح النيل، وراج البرنامج رواجا عظيما، وشدني إلى الإذاعة شدا، وأغرتني كمان الملاليم التي كانت تدفعها الإذاعة، وكنا فقراء فكنا نفرح. تصوري أننا كنا نكتب البرنامج وفيه 5 أغنيات أو 6 أغنيات، وكنا نأخذ فيه 8 جنيهات، وكنا نندهش ازاي الناس دول بيصرفوا كده وبيدوا الفلوس دي الكتير ده ازاي يدفعوا الفلوس دي الناس دي. فشدونا بالفلوس الى الكتابة في الإذاعة، فكتبت بعد كتبت سلسلة الأسرة السعيدة مع أختنا ليلى عجرمة، وكتبت سلسلة أعياد الحصاد مع أخونا عثمان أباظ الله يرحمه، ومع أختنا فوزية المولد، وكتبت برنامج ألف ليلة وليلة، ولذلك قصة. فقد أهدي إلى مدير الإذاعة كتاب ألف ليلة، أهدى إليه الأستاذ برانق، كان عامل نسخة مهذبة من ألف ليلة، فأهداها لمدير الإذاعة، وأظنه كان الرحمن بيك. فقال الرحمن بيك: ليه ما نعملش ألف ليلة وليلة برامج إذاعية؟ واقترحوا اسمه. وأنا أقول لك يا ابنتي إن المهم في البرنامج هو الوصول إلى الصيغة الإذاعية، إذا وصلت إلى الصيغة الإذاعية للبرنامج فكل ما عدا ذلك سهل، لأنك أنت تجيب الصيغة الإذاعية وتهتدي إليها، وبعدين تفرغي بقى تتملي زي ما يكون عندك مقياس معين وتملي وتفرغي وتملي وتفرغي، سهل جدا. فاللي أتعبني في برنامج ألف ليلة الوصول إلى الصيغة الإذاعية، إزاي أقوله لما كانت وبعدين تطلع الناروتر، وبعدين نعمل الفيد، وبعدين تطلع الدراما، وبعدين تطلع شهرزاد تكمل، وبعدين صوتها ينسحب وتتناوم وينكسر صوتها، ثم يؤذن الديك وتقول مولاي ويعلن المذيع. هذه الصيغة الإذاعية وأنا راض عنها هي التي أتعبتني، وهي التي كان لها الأثر في جمال هذا البرنامج، وكتبت بها 800 حلقة من ألف ليلة وليلة. حضرتك ما كملتهمش ليه ألف؟ والله وجدت أن يعني لأن ننسحب من على المسرح والناس يصفقون لنا خير من أن ننزل من على المسرح وقد شبع الناس منا. ليلة وليلة ألف ليلة وليلة.

بنتابع مع كل مستمعينا على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، بنتابع احيائنا لذكرى رحيل الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا. نعرف أنه كان غير مقتنع بالأغنية الفردية، ولذا كان إنتاجه منها قليل نوعا ما. تعالوا نسمع ليه، أو هنسمع قصة معينة عشان ما نطولش، قصة تأليفه تحديدا لأغنية أبو الطاقية شبيكة لفهد بلان، وبعد كده نسمع الأغنية اللي كانت بتاريخ 24 أبريل 1973، سجلها فهد بلان للإذاعة. نسمع. أنا لا أؤمن بالأغنية الفردية، لكن حضرتك قدمت في صورة غنائية أو في أوبريت. وأنا قلت لك قبل كده في نفس البرنامج في نفس هذه الجلسة، قلت لك إن الأغنية المفردة ما بقاش مقتنع بها. يعني واحد قاعد بيتكلم عن السهر وعن الليل وبتاع. حضرتك قدمت مثلا أغنية عاطفية اللي هي يا أبو الشبيكة لفهد بلان، دي سببها سيد مكاو قاعد عندي في الأوضة جوه، وبعدين بقول له يا أبو الطاقية الشبيكة والحزام، الله الله، قال لي والنبي ايه، ومسك العود وقعد يضرب. قلت له انت بتعمل ايه في العود؟ قال لي دي اللي يا ابو الطاقية الشبيكة، كملها. قلت له طيب. يا ابو الطاقية غزل ونسج خيوطها غزال، ما تقول لي ايش العمل، ما تقول لي ايش العمل، ومنين اجيب غزال يغزل خيوط الهوى ويقول لها موال، ينزل على القلب يبرد والدموع تطلع، يا ابو الطاقية الشبيكة والحزام، الله الله. اخذ الكلام مني، وصبح الصبح تاني يوم ضرب لي تلفون، قال لي الريكوردر بتاعك معاك؟ قلت له، قال لي طب اسمع، وتيته راح مسمع عن الاغنية. يا الشبيكة والحزام، الله الله، قاضي الغرام جلينا رد السلام، الله الله، يا الشبيكة والحزام، الله الله، قاضي الغرام جلينا رد السلام، الله الله، يا الشبيكة والحزام، الله الله الله الله. هي غزل ونسج خيوطها غزال، ما تقول لي ايش العمل ومنين اجيب غزال، يا بلطاقي هي غزل ونسج خيوطها غزال، ما تقول لي ايش العمل ومنين اجيب غزال، يغزل خيوط الهوى ويقول لها موال، ينزل على الجرح يبرد والدموع تطلع، يا ابو الطاقية الشبيكة والحزام، الله الله الله الله الله الله، يا ابو الطاقية الشبيكة والحزام، الله الله، على حيكم هايم وعندي كلام، والنسمه من عندكم جايبه لروحي سلام، فهي تعالى حيكم هايم وعندي كلام، والنسمه من عندكم جايبه لروحي سلام، وليش بتهجر وتكشف في المحبه ملام، شرع الهوى ما اباح الهجر يا هل الله يا ابو الزكيه ايش بك والحزم هل هل هل الله الله الله الله يا ابو الزكيه ايش بك والحزم هل هل الله قد الغرام قلبي بارك يا هل الله يا ابو الزكيه ايش بك والحزم هل هل الله قد بنتواصل مع كل المستمعين في منتهى الطرب. والفقرة التالية مع عبد الحليم حافظ هي خارج إطار المناسبات، المفروض كان حتكون آخر فقرة في الفترة، لكن على حسب طلب الأصدقاء طبعا، لكن أنا فضلت أنها تكون معنا هنا لأن الفقرة الأخيرة معنا النهاردة ما ينفعش بعد الغنى اللي حنسمعه ما ينفعش أنه في حد يغني وراها أي غنى بعد كده تاني. عموما عبد الحليم حافظ هنسمعه في برنامج حول الأسرة البيضاء اللي كانت بتقدمه الأستاذة سامية صادق، هنسمعه من مستشفى دار الشفاء بالخرطوم من السودان. المادة رح نسمعها من التسجيل الأصلي قبل ما يتعمل له مونتاج في 17 نوفمبر 1960. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا. اسم سيادتك إيه؟ أمين صليب عوض. اهلا وسهلا. انت من السودان ولا من الجمهوريه العربيه؟ انا مصري من الجمهوريه العربيه المتحده. طيب انت تعرف ان احنا معانا مجموعه كبيره من الفنانين اللي جم يزوروا الخرطوم ويشتركوا معاكم في الاحتفالات بعيد الثوره. نعم. تحب تكلم مين فيهم يا ترى؟ اكلم الفنان عبد الحليم حافظ. يا سيدي عبد الحليم جالك. اهو عبد الحليم جالك. اتفضل يا سيدي. اهلا اهلا اهلا. صباح الخير. صباح النور. سلامتك. الله يسلمك. ازاي صحتك؟ الله يبارك فيك. كويس الحمد لله. مبسوط؟ نحمد الله. قول لي. نعم. انت من مصر ولا من السودان؟ من مصر. من مصر؟ نعم. بقالك قاعد هنا قد ايه؟ 33 سنة. 33 سنة؟ أي. الله يخليك ويطول عمرك. قول لي يا سيدي. يعني ده انت حضرت الثورة هنا؟ نعم. طب تقدر تقول لنا حاجة عن الثورة؟ ثورة 24؟ أيوة. طب قول لنا كده ازاي؟ ثورة 24 ابتدى الجيش السوداني. أيوة. يتحرك علشان يروح الخرطوم بحري. أيوة. يتقابل مع الجيش المصري. طب كويس. وفي المرور بتاعه اتلم مع الطلبة بتوع الحربية. وعاوزين يمروا الكوبري علشان يروحوا للجيش المصري في الخرطوم بحري. طب كويس. في أثناء ما هم مرين جاء مكاوم باشا اللي هو الأدجنت جنرال بتاع الجيش. أيوة. المصري في الوقت ذاك. ومنع الجيوش انها تعدي الخرطوم بحري. أيوة. لما حصل المنع هم رفضوا، قالوا له لازم احنا نعدي الخرطوم بحري علشان تصل مع الجيوش المصرية هناك. كويس. فهو رفض، وبعدين أمر الجيش الإنكليزي علشان يبتدي يضرب الجيوش السودانية. طب ده أنت حافظ التاريخ يعني. أيوة. طب كويس قولي. نعم. أنت كان سنة كم سنة وقتها؟ كان سني وقتها 17 24 سنة. 24 سنة. نعم. طيب يا سيدي أنت حضرت الثورة بتاعت 17 نوفمبر؟ أيوة حضرت الثورة. حضرتها. نعم. طب تقدر تقول لنا حاجة عنها برضو زي اللي أنت قلته عن ثورة 24؟ أيوة. الثورة بتاعت سنة 17. لا 17 نوفمبر. سنة 17 نوفمبر. 1958. أيوة. في الأثناء دي الجيوش السودانية. أيوة. بالليل. أيوة. عملت اتفقوا مع بعض على انهم ينزلوا الحكم الحالي ويستلموا هم الحكم. ويعملوا حكم عسكري. وعملوا الثورة وابتدوا علشان طوالي اوقفوا السيد عبد الله خليل في محل في بيته. بقول. نعم. بقول ايه. احنا الايام دي بنحتفل بثورة 17 نوفمبر سنة 58. نعم. انت بقى بالمناسبة دي تحب تسمع ايه نسمعه لك في الراديو؟ انا شايف جنبك راديو متعلق اهو. يعني احب انت عندك راديوين؟ اتنين. راديو بالكهرباء وراديو بالبطارية عشان لما النور يتقطع تسمع البطارية. ومغرم بغناوي الاستاذ عبد الحليم حافظ. مغرم بغناوية انا؟ ايوه. انما ده انت كبير على اغنية. لا هو الكبير يسمع قبل الصغير. قول لي هو نعم. انت عندك عمارة في القاهرة؟ نعم عندي عمارة في القاهرة في شارع عظيم الدولة في العباسية. قرايبك في مصر؟ نعم. بترسلهم وبيرسلوك؟ نعم. طيب كويس قوي. انت دلوقتي عندك شقة فاضية؟ لا ما فيش شقة فاضية. الأستاذ كمال الطويل صديقي عمال بقاله سنتين يدور على شقة مش لاقي. متأسف. فحلنا الإشكال ده. متأسف لأنها كلها مليان ما فيش محل فيها فاضي. إن شاء الله يعني دايما كده عامر وربنا يشفيك ويتمم شفاك. وتحب تسمع إيه؟ أسمع الأستاذ عبد الحليم حافظ. نار يا حبيبي نار. نار يا حبيبي نار. يا حلاوتك. طيب اغنيها لك دلوقتي طبعا. ها نار نار حبك نار بعدك نار قربك نار واكتر من نار نار يا حبيبي نار نار يا حبيبي نار ترارير نار يا حبيبي نار ترارا نار يا حبيبي نار حبك نار نار يا حبيبي. ايه رأيك؟ طب يا سيدي دلوقتي انت طلبت غنوة من اغاني عبد الحليم حافظ اللي هو انا. نعم. عايزينك بقى تطلب غنوة لمطرب تاني او مطربة تانية تحب تسمع مين؟ ايوه اسمع المطربة شادية. شادية؟ ايوه. يا سلام نسمعك شادية حامد. طيب يا سيدي متشكرين وربنا يتمم شفاك وان شاء الله نشوفك في مصر بخير وتشوفنا برضو في السودان وان شاء الله ربنا يعني ياخد بيدك وتقوم والمرة الجاية نيجي نلاقيك بتجري في الخرطوم. ربنا يخليك. لسه بنتابع مع كل مستمعينا على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. يا رب تكون الفقرات اللي بتسمعوها بتنال رضاكم. هنتواصل معكم والإس إم إس بس عشان الفقرات كتير فيعني بنحاول سامحوني يعني شوي. لقاء التالي مع رياض الهمشري. رحل عنا صباح يوم الاثنين 17 مايو 2007. هو من مواليد 9 نوفمبر 1958. بدأ مسيرته الفنية عمره 6 سنوات. الأستاذ طاهر أبو زيد أشركه معاه في برنامج جرب حظك عام 65. اشترك في حفلات أضواء المدينة كطفل يغني التراث المصري العربي القديم ولقب بالطفل المعجزة عام 1969. هنسمع رياض الهمشري في أنا المصري كريم العنصرين. هنسمعها. دي كانت الفقرة الأولى من حفل أقامه فريد الأطرش بنادي الزمالك يوم الخميس 20 يوليو 1972. غنى فريد في الحفل ده أول همسة وسنة وسنتين. لكن تعالوا نسمع رياض الهمشري أو الطفل المعجزة رياض الهمشري في أنا المصري كريم العنصرين. الفقرة الأولى في هذا الحفل الساهر يقدمها المطرب والفنان رياض الهمشري، ويتقدم الآن ناحية الميكروفون ليقدم وصلته الغنائية. أنا المصري أنا المصري كريم العنصرين الحرمين. أنا المصري أنا المصري كريم الأنصرين بنيت المجد بين الهرمين جدودي أنشأوا ده كان الطفل المعجزة رياض الهمشري في 20 يوليو 1972. بنتواصل معكم مستمعينا على موجات إذاعة الأغاني. وفي 12 مايو كان ميلاد الفنانة الكبيرة عفاف راضي، تولدت بالمحلة الكبرى، كانت إلى القاهرة. البداية الحقيقية كانت في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات. هنسمع لها في أغنية من مسلسل متى يعود الحب. ده كان مسلسل إذاعي أنتجته الإذاعة المصرية في 22 و25 يونيو 1981. كان التسجيل للأغاني شاركها في بالغناء المطرب توفيق فريد، وكان من إخراج أمين بسيوني. هنسمع لو ضاع الحب من الدنيا ضاع الإنسان. عبد السلام أمين، بليغ حمدي، وعفاف راضي. بنتواصل مع كل مستمعينا ومنتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. في 8 مايو 2007 من الميلاد كان رحيل الأمير عبد الله الفيصل. الأمير عبد الله الفيصل ابن عبد العزيز آل سعود توفي عن عمر يناهز 84 عام، وكان هو الابن الأكبر للملك فيصل ابن عبد العزيز. ميلاده كان بمكة المكرمة، وتولى في عهد جده الملك عبد العزيز آل سعود مناصب مساعد نائب الملك ووزير الصحة ووزير الداخلية، مساعد نائب الملك على الحجاز. بعد كده تفرغ لأعماله الخاصة، وهو شاعر كبير أيضا من شعراء الأغنية العربية. يمكن حضراتكم فاكرين قصائد لأم كلثوم، من أجل عينيك، عشقت الهوى، وثورة الشك. غنى أيضا عبد الحليم حافظ، فايز أحمد، طلال مداح، محمد عبده، سميرة توفيق، محمد عمر نازك، كتير. بس هنسمع من شعر الأمير عبد الله الفيصل الآن، سمراء يا حلم الطفولة. احنا تعودنا نسمعها بصوت عبد الحليم حافظ بلحن كمال الطويل، واتنقلت من شريط خاص في 16 نوفمبر 1955، ده لما سجلها عبد الحليم حافظ. لكن الآن هنسمعها بصوت كارم محمود، لكن بلحن حسين جنيد، واتسجلت في 4 يناير 1955. المقارنة منتظرينها على صفحتنا على الفيسبوك في منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. نسمع كارم محمود وسمراء يا حلم الطفولة. Thank you. حياتي قلب بي مثواك ووسيلتي قلب بي مثواك إن عزت وسيلتي إن عزت وسيلة ووسيلتي قلب به مسواك ووسيلتي قلب به مسواك إن عزت وسيلتي إن عزت وسيلة سبيلك الذكرى إذا ما دعبتك رؤى جميلة وسبيلك الذكرى إذا ما دعبتك رؤى جميلة وسبيلك ذكرى إذا ما دعبتك رؤى جميلة في ليلة نسج الغرام ضيوفها في ليلة نسج الغرام ضيوفها ليلة نسج الغرام ضيوفها بيد نحيلة وأطال فيها سهد كل متيم وأطال فيها سود كل متيام يشكو خليل يشكو خليل كل متيام يشكو خليل صمراء صمراء صمراء صمراء صمراء يا أمل الفؤاد وحلمه منذ الطفولة صمراء صمراء صمراء صمراء صمراء يا أمل الفؤاد وحلمه منذ الطفولة كيف الوصول إلى حماك وليس لي وليس لي وليس لي وليس لي وليس لي في الأمر حيلة سمراء يا حلم الطفولة من شعر الأمير عبد الله الفيصل وألحان حسين جنيد سمعناها بصوت كارم محمود. للتواصل عبر خدمة الرسائل القصيرة على 91179 تعليقات والطلبات والاقتراحات على الفيسبوك لنا صفحة اسمها منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. ورحب بكل تعليقاتكم واقتراحاتكم هتكون موضع تنفيذ إن شاء الله.